Remarque numéro 2, chapitre 13, diffraction. Il remarque sur les conditions de diffraction. L'alphonse, yani. Sur les électrons, l'ordre de grandeur. L'alphonse utilisée, il y a ici une diffraction. Il y a une lumière, à qui. تعرفوا انتم انه اللوميير وقت تمرق ب اوفرتور معينه او تمرق ب فونت عندها لارجور شوي عريض كثير عالي مثلا بالسنتيمتر 2 سنتي 3 سنتي اذا كانت اللوميير باراليل في السوق باراليل بكفي طريقه بشكل ريكترين لحتى يعطيني على الاكران باند بريونت او تارش بريونت عندها نفس الديمونسيون لمين؟ للاوفرتور اللي مرقت منها. Là, la lumière se propage en une ligne droite. Et c'est le principe de propagation rectiligne de la lumière. Alors, le principe de propagation rectiligne se met en défaut sous la condition suivante. Sous les conditions, le principe est de se faire. Il y a un imam qui dit ça. Si la lumière passe à travers une fente de largeur de l'ordre de 1 milli, يعني مثلا 1 ملي 0.9 ملي 0.2 ملي 0.2 هذا شو بيصير باللوميير هون؟ بتلاقي بتوسع الفيسو اللي هو باراليل وقت اللي طلع من الاوفرتور من الفونت بيعطي على الاكران تاش عريضه مش تاش واحده بيعطيك تاش بريونت وسومبر يعني هذا فينومين ديفراكسيون بيعطيك فيجور دي ديفراكسيون الكونديسيون اذا لازم تتوفر لا كونديسيون La condition de la fente utilisée dans le cas de la lumière est que la largeur de cette fente est de l'ordre de 1 mm. Ou l'ouverture, il y a le diamètre à l'ouverture, c'est-à-dire qu'il y a des trous, quand même le diamètre à l'ouverture, les amis, qu'on est l'ordre de 1 mm. Alors, si on fait un trou, le diamètre est 1 cm, 2 cm, 3 cm, il y a une diffraction, il y a une lumière dans ce qu'il y a. فمنقول عن الفونت وقت بيكون اوردر دي غروندور لللارجور هو 1 ملي فبنقول على الفونت فونت فين ماشي فونت فين لحتى يحصل عندي فينومين دو ديفراكسيون اذا هيدي رومارك نيميرو 2